الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فاعلم يا أيها الحاج القاصد بيت الله أنك مقبل على عبادة عظيمة تباشر مناسك شريفة، الفائز والموفق من حاز تلك الثمرات العظيمة والمكاسب الجمة التي رتبت على هذه العبادة الجليلة. والأمر كما قال شريح رحمه الله: الحاج قليل والركب كثير. وكما أخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: ما أكثر الحاج؟ فقال: بل ما أقلهم. وجه ذلك أن من الناس من يلبس لباس الإحرام ويقصد إلى بيت الله، لكن الذي حج بدنه لا قلبه، والشأن كل الشأن أن يحج القلب كما يحج البدن. حج القلوب، وما أدراك ما حج القلوب. من الناس من يحج ببدنه فحسب، وهذا يعود إن عاد بفائدة قليلة، لكن الموفق السعيد هو الذي يجمع بين حج البدن وحج القلب، فيقصد بدنه بيت الله ويقصد قلبه وجه الله. هذا الموفق وهذا السعيد، وهذا الذي يرجى أن يفوز بحج مبرور فيعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يحج القلب ويقصد الله عز وجل رب البيت حينما يتوجه إلى الميقات لأجل أن يحرم فيستحضر تعظيم الله سبحانه وتعالى. الإحرام من الميقات تعظيم للبيت الحرام، وتعظيم البيت الحرام تعظيم لربه سبحانه وتعالى. فإذا تجرد من ملابسه تجرد القلب من كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الحج يا إخوتاه شعار الموحدين، والعلاقة بين التوحيد والحج علاقة وثيقة، والرباط بينهما مؤكد، إنها علاقة أساس ببناء وأصل بثمرة. ولذا قال الله عز وجل في سورة الحج: حنفاء لله غير مشركين به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حجاجا لله غير مشركين به. فإن الحج شعار الحنفاء، يتجرد القلب من التعلق بغير الله عز وجل، لا يقصد إلا الله، لا رياء ولا سمعة، يعج بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ينطق بها قلبه قبل أن ينطق بها لسانه. لما لبى صلى الله عليه وسلم بالحج قال: لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، قصد للواحد الأحد سبحانه وتعالى. يحقق التوحيد قبل أن يضع الخطوة الأولى في طريق الحج. أخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق، أجيبك وأسارع إجابتك يا إلهنا الحق. فالله عز وجل هو الإله الحق، وكل ما سواه مما يعبد من دونه فإله باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الله عز وجل هو الذي يجب أن يعبد، فالصلاة له والركوع والسجود له والحج له والدعاء له والنذر له والذبح له والمحبة له والخوف له والرجاء فيه سبحانه وتعالى. لبيك لا شريك لك. إذا لبس البياض تذكر أن عليه أن يسعى في أن يكون قلبه أبيض كالصفا، فيصبح متصفا بالبياض ظاهرا وباطنا. فإن القلوب يا إخوته تتفاوت وتختلف بين قلب أسود وقلب أبيض. في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أخبر بانفصال القلوب إلى قلبين، إلى قلب أبيض كالصفا هليئا لصاحب هذا القلب، وإلى قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا كالكأس المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ينبغي على الإنسان أن يستحضر هذا الأمر، يعتبر بهذا البياض فينعكس إلى قلبه بحيث يعبد الله سبحانه وتعالى لا شريك له، ويجتهد في طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويجتنب كل شرك وبدعة ومعصية. فإنها نكات سوداء ربما علت على القلب حتى أظلم واسود. فإذا حرك راحلته متجها إلى بيت الله عز وجل يستحضر التوحيد، هذا الذي حج قلبه يتذكر قول الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من ربهم لا من غيره. فالقصد إلى الله والتعلق بالله والرجاء فيه والطلب منه، وأن إلى ربك المنتهى. يبتغون فضلا من ربهم، لا من نبي ولا من ولي ولا من شجر ولا من حجر، إنما من ربهم الذي هو الإله الحق والسيد الصدق سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى بيت الله عاين تلك الكعبة الشريفة والبيت الحرام، جدد عهده بالتوحيد. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذا يا إخوتاه بناء مؤسس على أساس التوحيد، فلا يليق أن يقصده ويحل بفنائه إلا أهل التوحيد. ألا تشرك بي، كان هذا هو العهد على أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو العهد على المسلمين من بعده ألا يشركوا بالله شيئا. فإذا أقبل على المناسك فإن ذاك الذي حج قلبه يتقلب بين أوامر الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه ليس منه شيء ولا إليه شيء، الأمر كله لله. حينما يصدح قلبه ولسانه بدعاء الله عز وجل الذي دعاه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: وأرنا مناسكنا، يا رب نحن لا نعلم شيئا حتى تعلمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنت تعلمنا فنتعلم وأنت تأمرنا فنطيع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول العبد بقلبه قبل لسانه: يا رب أنا عبدك وأنت ربي، أفعل كما تأمرني. فإذا أمره الله أن يمشي في موضع مشى، وإذا أمره أن يهرول في مكان هرول، وإذا أمره أن يقف بمكان وقف، وإذا أمره أن يدعو بموطن دعا، وإذا أمره أن لا يمس من شعره شيئا توقف، وإذا أمره في وقت آخر أن يحلق شعره فعل، وإذا أمره أن يطوف بمكان طاف، وإذا أمره أن يسعى بموطن سعى، وهكذا يتقلب بين أوامر الله يستحضر عبوديته لله، الأمر كله لله وأن إلى ربك المنتهى. يستحضر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يسعى في تحقيق أشهد أن لا إله إلا الله، يسعى في تحقيق أشهد أن محمدا رسول الله، فيحقق الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. يلهج ويجد في البحث عن السنة في كل منسك وفي كل فعل في عبادة الحج، ليس له هم إلا أن يعرف كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفعل، لا يخطو خطوة حتى يتأكد أن عليها طابعا من طابع النبوة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأفعل لأني تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطيع له، لا أجتهد من عندي نفسي ولا أتتبع الرخص، إنما أفعل كما فعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخوتاه هو الذي حج قلبه وبدنه، وهذا الذي يرجى أن يفوز بالحج المبرور. فالله الله يا إخوتاه، بالحرص على هذا الأمر، ضع نصب عينيك أن يجتمع في حجك حج البدن وحج القلب. تقبل الله من الحجاج والعمار عبادتهم، وأعادهم سالمين غانمين مأجورين، إن ربنا لسميع الدعاء، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. أما بعد، فيذكر المؤلف رحمه الله من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة إيمانهم بإيتاء الصحف يوم القيامة، وهذا موقف من مواقف القيامة التي دلت عليها الأدلة وآمن بها المؤمنون. قال: ونؤمن بصحائف الأعمال. قال العلماء: صحائف الأعمال تلك التي كتبت فيها أعمال ابن آدم، وقد مر بنا إن كنتم تذكرون عندما تكلمنا عن وظائف الملائكة عليهم الصلاة والسلام أن الله عز وجل أوكل بملكين حفظ وكتابة أعمال الإنسان. هذه الصحف التي كتبت فيها الأعمال يعطاها ابن آدم في ذلك الموقف العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره قيل إنه ما طار عنه وللزمه مما كتب الله عز وجل من سعادة أو شقاوة، فما كتبه الله عز وجل على ابن آدم فإنه حاصل ولا بد، ولا يمكن أن يغالب الله عز وجل في قدره. وقيل إن طائره يعني عمله، ما صدر عنه وطار عنه من عمل، فإن هذا سوف يلقاه في ذلك الموقف العظيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفتوحا لا يكلف نفسه بفتحه، سوف يجده أمامه مفتوحا، ويقال له اقرأ كتابك، حتى ولو كان غير قارئ في الدنيا سيجعله الله قارئا في ذلك الموقف، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى الذي جعلك حسيبا وشهيدا على نفسك. ويقول الله عز وجل أيضا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هو العدل سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فكل ما عمله الإنسان في هذه الحياة سيشاهده مكتوبا بين عينيه وسيقرأه ليكون حسيبا وشهيدا على نفسه. قال رحمه الله نؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. حال الناس في تلقف وتلقي هذه الصحف يرجع إلى حالتين: من الناس من يأخذ كتابه بيمينه من أمامه، وهؤلاء هم السعداء فهنيئا لهم، هم الذين قال الله عز وجل فيهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وهم الذين قال الله عز وجل في حقهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية نسأل الله من فضله. يقابلهم أهل الصفة الثانية وهم الذين يجمعون بين أخذهم الكتاب بالشمال ومن وراء الظهر أيضا، نعوذ بالله من هذه الحال. وهذا ما يقتضيه الجمع بين آيتي الانشقاق والحاقة، كما قال الله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، وكما قال سبحانه وتعالى في الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. فهؤلاء يجمعون بين كونهم آخذين كتبهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم. وكيف يكون ذلك؟ من أهل العلم من قال إنها تلوى يده الشمال فيأخذ الكتاب من وراء الظهر، وقيل إنها تخلع وتركب من خلف الظهر فيكون آخذا كتابه بشماله ومن وراء ظهره، وقيل إنه يخرق صدره يدخل يده فيخرق صدره فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. والأسلم في هذا أن نقول الله تعالى أعلم، والله على كل شيء قدير، هو قادر على أن يجعلهم آخذين كتبهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم. ويبقى بعد ذلك الحال في العصاة الذين شاء الله عز وجل تعذيبهم على معاصيهم، هل يأخذون كتبهم بأيمانهم أو يأخذون كتبهم بشمالهم أو كيف يكون الحال؟ ظاهر ما جاء في الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم في آيتي الانشقاق والحاقة أنهم من أهل الجنة من أول وهلة، لكن هؤلاء عصاة يعذبون في النار ما شاء الله أن يعذبوا لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم، ولا بد من طائفة من العصاة أن يعذبوا في النار كما دلت بها على هذا جملة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول اختلف العلماء في هؤلاء العصاة، من العلماء من قال إن هؤلاء أيضا يأخذون كتبهم بأيمانهم، ثم اختلفوا، قيل إنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم قبل دخولهم النار ليكون ذلك علامة على عدم خلودهم في النار، وقيل إنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم ولكن بعد خروجهم من النار نعوذ بالله من النار. وقال بعض أهل العلم إنهم يأخذون كتبهم بشمالهم من أمامهم، فلا حالهم حال السعداء الذين هم من أهل الجنة من أول وهلة، فيأخذون كتبهم بشمالهم لا بأيمانهم، ولا حالهم حال الكفار الذين يأخذون كتبهم ماذا؟ من وراء ظهورهم، فهم بين بين. والأسلم في هذا أن يقال الله تعالى أعلم، لا ندري كيف سيكون الحال. وأنت يا رعاك الله إذا تأملت في أدلة ما جاء في اليوم الآخر تجد أنه كثيرا ما يسكت عن بيان حال هذه الفئة، تجد أنه يبين حال ماذا؟ المتقين، ويبين حال الكافرين. وأما هؤلاء الذين هم أهل الكبائر الذين لم يشأ الله مغفرة ذنوبهم وشاء تعذيبهم، فهؤلاء تجد أنه كثيرا ما يسكت عن بيان حالهم، ولعل في هذا ما فيه من التخويف والتحذير والإنذار، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المؤلف رحمه الله ما تعرض لمسألة الحساب، ولعله اكتفى بذكر الحساب في هذه الآية، فإن الذي عليه جماعة من أهل العلم أن موقف الحساب يلي موقف إيتاء الصحف، فهم يعطون صحفهم ثم بعد ذلك يحاسبون. وموقف الحساب من أكثر المواقف ورودا في النصوص، من أكثر مواقف القيامة ورودا في النصوص. والمراد بالحساب سؤال الله عز وجل العباد عن أعمالهم وإيقافهم عليها وتذكيرهم ما نسوا منها. اللهم سلم سلم، موقف عظيم لو لم يكن إلا موقف الحياء من الله عز وجل. والحساب ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى عرض وإلى مناقشة. العرض هو الحساب اليسير، هو الذي جاء ذكره في هذه الآية: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا هو العرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: ليس أحد يحاسب إلا هلك، ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقد قال الله سبحانه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. استشكلت، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم يفيد العموم، ليس أحد يحاسب إلا هلك، مع أن الآية تدل على أن من الناس من سوف يحاسب حسابا يسيرا، ويتبع هذا أن ينقلب إلى أهله مسرورا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب إلا هلك. العرض بمعنى أن تعرض على ابن آدم أعماله ثم يعفى عنه. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. ثبت في مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. هذا من أدعية الصلاة فاحرص عليها: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما قضى عليه الصلاة والسلام صلاته سألته: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ينظر في كتابه ثم يعفى عنه، أن ينظر في كتابه ثم يعفى عنه. هذا هو الحساب اليسير، هذا حال أهل الرحمة والسعادة الذين رحمهم الله عز وجل وشملهم بعفوه. أما القسم الثاني فإنه المناقشة، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس أحد يحاسب إلا هلك. والمراد بالمناقشة التدقيق مع عدم المسامحة، مناقشة فيها تدقيق وإحصاء ثم لا مسامحة ولا عفو. ومن الذي ينجو إذا حوسب محاسبة كهذه؟ من الذي يقول إنني أديت كل ما أوجب الله علي كما يحبه الله؟ ومن الذي يقول إنني اجتنبت كل ما نهى الله عنه؟ ومن الذي يقول إنني شكرت الله عز وجل على كل نعمه؟ إذن الذي يحاسب ويدقق عليه فإنه هالك لا محالة. إذن هذا الموقف العظيم ينقسم كما علمنا إلى عرض ومناقشة، وليس أحد يحاسب حساب المناقشة إلا هلك وعذب. ومما يتعلق بموقف الحساب أن نعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم محاسبة، كما صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الآخرون الأولون يوم القيامة. أيضا مما يتعلق بموقف الحساب أن نعلم أن ثمة طائفة من المؤمنين مستثنون من الحساب، نسأل الله من فضله. هناك أناس من المؤمنين سوف يدخلون الجنة دون أن يحاسبوا، ووصف هؤلاء جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم متصفون بأربع صفات: إن كنت جادا في الحرص على أن تكون منهم فاجتهد على أن تحقق هذه الأوصاف الأربعة وأبشر فإن فضل الله واسع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواد العظيم جدا الذي يفوق عدد أمة موسى عليه الصلاة والسلام، قال كما في الصحيحين: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بوصفهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أربع صفات: لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، يرقون أنفسهم إذا احتاجوا إلى الرقية، وإن رقاهم أحد بغير طلب لا بأس، لا يمنعوهم، لأن هذا ليس استرقاء. الأمر الثاني أنهم لا يكتوون، والاكتواء معروف نوع من العلاج. والأمر الثالث أنهم لا يتطيرون، لا يتشاءمون، لا بألوان ولا بطيور ولا بحوادث ولا برؤية ذيعاها ولا بأرقام ولا بأسماء ولا بشيء إطلاقا، قلوبهم معلقة بالله عز وجل، يعلمون أن الذي يجلب الخير ويدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء مقدر. فلماذا تشمئز قلوبهم وتتطير من أشياء لا حقيقة لها؟ لذلك لا يتطيرون، يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. والوصف الجامع هو الوصف الأخير: وعلى ربهم يتوكلون. اعتمادهم وتفويضهم وحسن ظنهم بالله عظيم، يتوكلون على الله لا يتوكلون على غيره. هؤلاء 70,000 من هذه الأمة يفوزون بهذه الرتبة المنيفة الشريفة، مستثنون من الحساب. وقد أنعم الله عز وجل وتفضل على هذه الأمة فزادهم على هذا العدد. وخلاصة ما في هذا الباب ما أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70,000 قال ومعهم وقال ومع كل 70,000 مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي بكفه. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى تفضل بهذا الفضل على عدد أكبر من العدد الأول وهو عدد 70,000، فنسأل الله أن يجعلنا من جملتهم. ومما يتعلق أيضا بموضوع الحساب أن نؤمن بأن أول عمل يحاسب عليه ابن آدم في ذلك الموقف العظيم هو الصلاة، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء تحاسب عليه يا ابن آدم هو الصلاة. وإن كان ذلك كذلك فالحرص الحرص على أداء الصلاة وإقامتها كما يحب الله عز وجل، وعلى أن تتمم ما قد يقع من خلل في فريضتك بالنوافل، كما أن أول ما يحصل فيه محاسبة العبد بينه وبين الناس هو في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. بين الناس تقع مظالم في أشياء كثيرة، لكن أول شيء يقضى فيه بين العباد هو فيما يتعلق بماذا؟ بالدماء التي تسفك حراما فيما بينهم، هذه أول ما يقع القضاء فيه في ذلك الموقف العظيم. هذه بعض المسائل المتعلقة بموقف الحساب، وجرنا إلى الكلام فيه إراد المؤلف رحمه الله هذه الآية العظيمة من سورة الانشقاق، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. انتقل المؤلف رحمه الله إلى موقف آخر من مواقف القيامة وهو موقف الوزن، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن موقف الوزن بعد موقف الحساب. وهذا الموقف من أعظم المواقف التي ينفصل فيها الناس إلى أهل سعادة وإلى أهل شقاوة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية نعوذ بالله من النار. وهذا الموقف قد دلت عليه أدلة كثيرة تدل على الوزن وتدل على الميزان وتدل على ما يتعلق بهذا بمسائل أخر. أولا نذكر ما ذكر المؤلف رحمه الله، فإنه قال ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. كأن المؤلف رحمه الله يميل إلى أن الذي يوضع يوم القيامة موازين متعددة وليس ميزانا واحدا، وهذا الذي ذهبت إليه طائفة من أهل العلم، قالوا إن الذي يوضع موازين ونضع الموازين القسط، قالوا ويدل على أن الموازين متعددة في ذلك اليوم أنه لم يرد ذكر الميزان الأخروي في القرآن إلا مجموعا، فدل هذا على أنها إيش؟ موازين وليس ميزانا. واختلفوا هل هي موازين متعددة بحسب الأشخاص فكل إنسان له ميزان يخصه، أو هي موازين متعددة بحسب الأمم كل أمة لها ميزانها، أو هي متعددة بحسب الأعمال كل عمل من الأعمال فله ميزان. اختلفوا. والقول الآخر أن الذي يوضع يوم القيامة ميزان واحد، قالوا لأن هذا هو الذي دلت عليه السنة، قال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أكثر الأحاديث في السنة جاء فيها ذكر الميزان مفردا، ومن أصرح تلك الأحاديث ما أخرج الحاكم في صحيحه بإسناد صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنت، يعني ميزان عظيم جدا، السماوات والأرض على سعتهما يمكن أن يوزن في الميزان، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا، فيقول سبحانه لمن شئت من خلقه، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهذا القول هو أن الميزان مفرد، كل الأمم وكل الأشخاص وكل الأعمال توزن فيه. وأما ما جاء في جمعه في الآيات فهؤلاء يقولون إنه مجموع، إما لكثرة ما يوزن فيه أو لكثرة من يوزن فيه، أو أن الجمع إنما كان للتعظيم، وهذا القول هو الأقرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. مهما يكن من شيء فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الميزان الوارد في هذا المقام ميزان حقيقي له كفتان توضع في أحدهما، في إحداهما أعمال هي الحسنات وفي الأخرى السيئات، فتثقل إحداهما أو تخف، كما يدل على هذا حديث البطاقة عند الترمذي في جامعه، وهو حديث مشهور وأظن أننا ذكرناه غير مرة. ومما يتعلق بهذا المقام أيضا أن نؤمن بأن الميزان ميزان دقيق عادل دقيق يزن مثاقيل الذر، كما أن الإنسان لا يظلم شيئا مما يوضع فيه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا شيئا، يفيد العموم، تفيد العموم هذه الكلمة، أي شيء ولو كان مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كما يتعلق بموضوع الوزن مسألة تبحث كثيرا عند أهل العلم إذا جاءوا إلى ذكر هذا الموضوع، وهي ما الذي يوزن، ما الذي يوضع في هذا الميزان؟ قيل إن الذي يوضع هو الأعمال، أعمالك، صلاتك، صيامك، حجك، معاصيك، كل ذلك يجعله الله عز وجل في هيئة توزن، والله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء. وقيل إن الذي يوزن صحف الأعمال، تلك التي كتب فيها عملك وتلقاها منشورة يوم القيامة هي التي توضع في الميزان، والثقل والخفة بحسب ما كتب فيها. وقيل إن الذي يوزن هم العاملون، ويثقلون أو يخفون بحسب أعمالهم، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل العظيم السمين الذي لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. ليس العبرة بثقل الإنسان وحجمه ووزنه، كلا، إنما بحسب أعماله. ولذلك لما ضحك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من أحد، لهما في الميزان أثقل من أحد. وهذا حديث أخرجه أحمد رحمه الله في المسند بإسناد جيد، فدل هذا على أن العامل قد يوزن. والقول الرابع هو الأقرب، والعلم عند الله عز وجل أن الوزن حاصل لهذه الأمور الثلاثة، إما أن هذا يوزن تارة وهذا يوزن تارة وهذا يوزن تارة، أو أن ذلك يجمع فيوزن. وهذا قلت إنه أقرب، لأن فيه جمعا بين أطراف الأدلة في هذا الباب، والعلم عند الله عز وجل. لكن مهما قيل فيما يوزن، فاعلم أن الذي يوزن يرجع إلى ثلاثة أشياء: أعمالك التي عملتها، سواء انقطعت بموتك أو استمرت بعد موتك، فإن من الأعمال ما يستمر بعد الموت. إن أوقفت وقفا، أو سبلت شيئا صدقة، أو ورثت علما، فإن هذا يستمر لك بعد موتك ولا ينقطع بموتك. كما أن من السيئات والمعاصي ما يستمر، هذا الذي تسبب في معصية، أدخل على بيته منكرا، أتى بأجهزة يعصى الله سبحانه وتعالى من خلالها، فيشاهد فيها ما لا يحل ويسمع فيها ما لا يحل، ثم يموت ويتركها، فيعصي الله عز وجل بسببها أهل البيت، هذا وهو في قبره تكتب عليه السيئات. قاعدة الشريعة قد استقرت على أن المتسبب كالفاعل. ما هي قاعدة الشريعة؟ المتسبب كالفاعل، المتسبب في الخير أو المتسبب في الشر، الثواب والإثم يتعلق به كما يتعلق بالفاعل. إذن هناك أعمال تستمر. الصنف الثاني ما يهدى إلى الإنسان من حسنات غيره إهداء شرعيا، فلو تصدق أحد عن ميت بصدقة فإنها تكون مع حسناته مع هذا الميت، أو حج عن ميت أو اعتمر أو قضى عنه صوما واجبا، هذه حسنات تهدى إلى الميت ويناله ثوابها وتكون مع جملة حسناته إن تقبلها الله عز وجل. الصنف الثالث نتيجة المقاصة بين الظالم والمظلوم، فإن القصاص يوم القيامة ليس بالدينار والدرهم، إنما هو بالحسنات والسيئات، فإن المظلوم يأخذ من حسنات ظالمه، فتكون ماذا؟ مع حسناته التي توزن، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فوضعت مع سيئات الظالم فوزنت. إذن هذه الأصناف الثلاثة التي توزن يوم القيامة مهما قيل فيما يوزن. لكنني أنبهك يا رعاك الله إلى أن ثمة أعمالا لها مزيد اختصاص بثقل الميزان، تثقل أكثر من غيرها، والحصيف من تتبعها وحرص عليها ما يدرك، لعل حسنة من تلك الحسنات تكون سبب نجاتك، من تلك الحسنات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تثقل في الميزان وهي أعظم حسنة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص، التي يقولها الإنسان وكأنه يهذي كأنه نائم يتكلم، ليس لقلبه منها حظ، هذا ليس المقصود، إنما المقصود أن تقال لا إله إلا الله باللسان والقلب يصدق ويخلص ويحب. أيضا ما سمعت قبل قليل سبحان الله وبحمده، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما ثقيلتان في الميزان. أيضا قول الحمد لله في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. ومن ذلك حسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ومن ذلك أيضا خمس أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. هذه ثقيلة في الميزان، بل ما أثقلها في الميزان، بل ما أثقلها في الميزان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا، ما هي نتيجة الوزن؟ هذه أهم مسألة ينبغي أن يعرفها الإنسان. ما هي نتيجة الوزن؟ الناس في الوزن ينقسمون إلى ثلاث أحوال. الحال الأولى أن تثقل الحسنات وتخف السيئات، وهذه حال أهل الرحمة والتوفيق والسعادة، اللهم اجعلنا منهم يا الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والأصل في هذا أن من ثقلت حسناته على سيئاته ولو بواحدة فإنه إلى الجنة مباشرة، لا يمر بالنار، لأن الله وعد وهو الذي لا يخلف الميعاد أن الذي تثقل حسناته فإنه سعيد مرحوم في جنة عالية. ولذلك استكثر من الحسنات، ما يدرك رب حسنة تكون سببا في نجاتك. والناس أصحاب هذه الحال متفاوتون، منهم من ليس عنده إلا حسنات محضة وليس في الكفة الأخرى سيئات، الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كذلك الذي كان من أهل الإيمان قد رزق توبة نصوحا قبل الموت، هذا يموت وقد غفرت سيئاته، قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما معنى ذنب مغفور؟ ذنب غفره الله، ذنب تجاوز الله عنه، ما معنى ذلك؟ يعني أنه لا يوزن في الميزان، يعفى عن الإنسان فلا يكون مع سيئاته التي توزن، فإن لهذا الوزن أثر، وأي أثر؟ السعادة والشقاء مرتبطة بنتيجة الوزن. ومنهم من هو دون ذلك إلى أن يكون آخرهم من عنده حسنات كثيرة وسيئات كثيرة، إلا أن حسناته أرجح ولو بشيء قليل، فهذا نجا. الصنف الثاني من ترجحت سيئاته على حسناته، وهذا الذي أراده الله عز وجل بقوله: وأما من خفت موازينه، يعني خفت كفة الحسنات وثقلت كفة السيئات، فهؤلاء أهل المحنة والبلية. ظاهر النصوص يدل على أن من ترجحت سيئاته على حسناته فإنه يكون من أهل النار المعذبين فيها، ما شاء الله أن يعذبوا إن كان عنده أصل التوحيد. اللهم إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته فيقبل فيه شفاعة. الصنف الثالث هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، عنده حسنات في كفة تقابلها سيئات تساويها. الصحيح في هؤلاء أنهم يكونون على الأعراف، هؤلاء هم أهل الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الأعراف مرتفع بين الجنة والنار، يكون عليه هؤلاء الذين ما عندهم حسنات راجحة تكون سببا في دخولهم الجنة ولا سيئات راجحة تكون سببا في دخولهم النار، فيوقفون على الأعراف مدة يشاء الله عز وجل، ثم يكون آخر أمرهم أن يكونوا من أهل الجنة كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف عنهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الله عز وجل غلبت رحمته غضبه جل وعلا. فهذه الأحوال التي ينقسم إليها الناس في ذلك المقام العظيم، ولعل هذا القدر فيه كفاية. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من أحدث أثناء طوافه هل يعيد طوافه من أوله أو من حيث أحدث بعد التطهر؟ الصحيح من كلام أهل العلم أنه يعيد الطواف من أوله، لأن ما عليه جمهور أهل العلم من اشتراط الطهارة في الصلاة، والشأن في الطواف من اشتراط الطهارة في الطواف، والشأن في الطواف كالشأن في الصلاة. أرأيت لو أحدثت في التشهد الأخير في صلاتك ماذا تصنع؟ تتوضأ وترجع وتتشهد وتسلم، أو تعيد من أولها؟ كذلك الشأن في الطواف، والله تعالى أعلم. ما حكم التمسح والتبرك بمقام إبراهيم؟ الجواب أن نقول إن هذا التمسح والتبرك بقية من الوثنية بقيت في نفوس بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليحذر من الوثنية. أي شيء تستفيد حينما تتمسح وتزعم أنك تطلب البركة من مقام إبراهيم؟ تريد الأجر؟ والله لا أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. تريد نيل البركة؟ ومن أخبرك أنها هنا بركة تلتمس بالتمسح؟ هل أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ والله لو كان لقلنا على الرأس وعلى العين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بهذا ولا فعل عليه الصلاة والسلام وقد طاف بالبيت، ولا فعل أصحابه وقد طافوا بالبيت. هل أنت أعلم بالله وبدين الله منهم؟ إذن هذا يا إخوتاه من البدع، وقد تكون شركا بالله عز وجل الذي يعتقد أن هذا سبب لنيل البركة والخير. هذا التمس سببا ما جعله الله سببا، وهذا من جملة الشرك الأصغر. فالإنسان أن يحذر من هذا، وأن يحذر إخوانه. بعض الناس تكلفوا شيئا والله ما أمرهم الله به ولا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي نصحهم وتوجيههم. ما حكم النطق بالنية عند إرادة الطواف أو السعي؟ يعني يقول الإنسان: نويت أن أطوف سبعة أشواط، نويت أن أسعى سبعة أشواط. نقول: لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم افعل، لكن إذا لم يفعل قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ليس المقام مقام اجتهاد واستحسان، ليس المطلوب أن تعبد الله بما تحب، المطلوب أن تعبد الله بما يحب سبحانه وتعالى. إذن لا تفعل إلا ما شرع لك، ولم يشرع أن تنطق بالنية لا عند صلاة ولا عند طواف ولا عند سعي ولا شيء من هذه الأعمال. الله أعلم بنيتك، قل: أتعلمون الله بدينكم؟ الله لا يعلم الذي في قلبك ولا يعرف نيتك، فأنت نيتك في قلبك كافية الحمد لله، ولا حاجة إلى أن تنطق، بل هذا إحداث في دين الله عز وجل. هذا سائل يسأل عن أداء العمرة عن ميت. نقول: لا بأس، الحج والعمرة عن الميت جائزة، سواء كان حج أو اعتمر في حياته أو لم يفعل. يقول القارن والمفرد: هل عليه طواف وسعي واحد؟ وهل أداؤه في أول القدوم أو في يوم النحر؟ المفرد والقارن يطوفان طوافين. الطواف الأول يسمى طواف القدوم، وهذا سنة، ومن تركه فحجه صحيح على الصحيح. وأما الطواف الثاني فإنه الركن الذي لا حج للإنسان بدونه، ركن بإجماع العلماء، وهو الذي قال الله عز وجل في شأنه: وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أمر الله عز وجل بهذا الطواف، فهذا ركن لا شك فيه. وأما السعي فإن المفرد والقارن يسعيان سعيا واحدا وهما مخيران إن شاء أن يعجل به بعد طواف القدوم. أما إذا لم يطف للقدوم فلا يشرع أن يسعى سعيا مجردا هكذا. إن طاف للقدوم نقول اسعى إن شئت، وإن شئت فأخر السعي ليكون بعد طواف الإفاضة، أنت مخير. المهم أنه يسعى سعيا واحدا ويبقى بعد ذلك بالنسبة لجميع الحجاج متمتعين أو قارنين أو مفردين أنهم يطوفون طواف الوداع قبل السفر. آخر شيء له للحاج في بيت في البلد الحرام هو أن يطوف بالبيت. يقول قدمت من مصر لأداء الحج ووصلت إلى المدينة وسوف أحرم من ميقات أهل المدينة إن شاء الله لأداء الحج، فهل علي إثم؟ نقول لك ثواب إن شاء الله، لأنك بهذا تكون متبعا للشرع. قال صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. كيف طريقة التخلص من ذنب الظلم الذي لا يمكن لي أن ألتقي بالمظلوم؟ نقول بارك الله فيك، اجتهد في أن تصل إلى هذا المظلوم قدر استطاعتك، فإن علم الله عز وجل منك الصدق في الوصول إليه ولم تجده فالله عز وجل رحيم، ولكن افعل بعد ذلك ما تستطيع. فإن كان ظلمك له في مال فعليك أن تتصدق بنية عنه، يعني إن كان الإنسان أخذ من غير وجه حق مال أحد ثم فقده نقول المقدار الذي أخذته تصدق ونيتك أنه ماذا؟ أنه عنه. أما إن كان في عرض فاحرص على الإكثار من الدعاء له، يعني اغتبته ولا مجال لأن تتحلله فادعو له كثيرا وأثني عليه عند الناس كثيرا، ولعل هذا أن يقوم بهذا. أقول لعل هذا أن يقوم بهذا، والله عز وجل غفور رحيم. لعل هذا القدر في كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.